الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما صلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. استغفر الله. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة فأما اليتيم فلا تقهر صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا وأما بنعمة ربك فحدث، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا والله أكبر ولله الحمد ولله. لا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة